تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في محاضرتنا السابقة عن المثنى، وبينا أنه ثاني الأسماء التي تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. فكان حديثنا عن أول هذه الأسماء، عن الأسماء الستة، ثم عن المثنى. واليوم إن شاء الله سبحانه سيكون حديثنا عن جمع المذكر السالم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. هذا هو القسم الثالث، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، وهو إعرابه في المشهور بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. قال ابن مالك: سالم جمع عامر ومذنبي، أشار بذلك إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان: جامد وصفة. فالجامد أن شرطه أن يكون علما لمذكر عاقل، وأن يكون خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، ولكنه إذا صغر جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون، لأنه بالتصغير صار وصفا. ومن ذلك قول الشاعر: زعم الطماضر أنني إما أمط يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. زعم الطماضر أنني إما أمط يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. محل الشاهد في قوله يسدد أبينوها، رفعه بالواو نيابة عن الضم لأنه فاعل، وهو جمع مصغر ابن، فقد جمعه جمع مذكر سالمة. ولولا التصغير ما جاز أن يجمعه هذا الجمع، لأن ابنا اسم جامد وليس بعلم، وإنما سوغ التصغير ذلك لأن الاسم المصغر في قوة الوصف، أي في قوة المشتق. ألا ترى أن رجيلا في قوة قولك رجل صغير أو حقير، وأن ابنا في أبينا في قوة قولك ابن صغير. وإن كان الجامد علما لغير مذكر لم يجمع بهما، أي بالواو والنون، فلا يقال في زينب زينبون، ولكن إذا سمي به مذكر جاز. وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل، فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون. ولكن الكوفيين أجازوا ذلك، فقد ذهبوا إلى أنه يجوز جمع العلم المختوم بتاء التأنيث كطلحة وحمزة جمعا مذكرا سالما بالواو والنون والياء والنون بعد حذف تاء التأنيث التي في المفرد. وعلى ذلك يقولون: جاء الطلحون والحمزون، ورأيت الطلحين والحمزين، ومررت بالطلحين والحمزين. ولهم أدلة على ذلك تتلخص في الآتي: أولا أن هذا علم على مذكر، وإن كان لفظه مؤنثا، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. الدليل الثاني أن هذه التاء في تقدير الانفصال بدليل سقوطها في جمع المؤنث السالم في قولهم طلحات وحمزات. والثالث أن الإجماع منعقد على جواز جمع المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالمة. فلو سمينا رجلا بحمراء، يعني رجل اسمه حمراء أو رجل اسمه عظمى، جاز جمعه حمراوين أو عظمين، ولا شك أن الاسم المختوم بألف التأنيث أشد تمكنا في التأنيث من المختوم بتاء التأنيث. وإذا جاز جمع الاسم الأشد تمكنا في التأنيث جمع مذكر سالم، فجواز جمع الاسم الأخف تمكنا في التأنيث هذا الجمع جائز من باب أولى. هناك من الأعلام ما هو مركب تركيبا مزجيا، كمعد يكرب وباع لبكة وحضر موت إلى غير هذه الأعلام، فهل تجمع هذه الأعلام جمع مذكر سالما؟ الجمهور قال لا، وقال قوم نعم، ويجمع صدره فيقول في سيبويه سيبون، وقال قوم نعم وتجمع جملته فيقال في سيبويه سيبويهون. أما المركب تركيبا إسنادية كتأبط شر فإنهم أجمعوا إلى على أنه لا يجمع بالواو والنون. يشترط مذكر عاكل خالية من التاء ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فخرج بقولنا ما كان صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون. وخرج بقولنا عاكل ما كان صفة لمذكر غير عاكل، فلا يقال في سابق صفة لفرس سابقون. الشيخ عباس حسن له كلام طيب، يقول ليس المراد بالعاكل أن يكون عاقلا فعلا، وإنما المراد به أن يكون من جنس عاقل كالآدميين والملائكة، فيشمل المجنون الذي فقد عقله والطفل الصغير الذي لم يظهر أثر عقله بعد. وقد يجمع غير العاقل تنزيلا له منزلة العاقل إذا صدر منه أمر لا يكون إلا من العقلاء، فيكون جمع مذكر، وقيل ملحق بجمع المذكر، مثل قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فساجدين جمع مذكر سالم، والشمس والقمر جمعت هذه العوالم جمع مذكر سالم لأنهم اتصفوا بما يتصف به العاقل، فالسجود لا يكون إلا للعاقلين. والله عز وجل نزل الكواكب والشمس والقمر منزلة العاقلين لأنها فعلت فعله. ومثلها قوله تعالى عن السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا القول أتينا طائعين صادر من السماء والأرض، والكلام لا يكون إلا من العقلاء. ولا بد أن يكون من أو على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة، يعني إذا كان مؤنثه فعل لا يجمع. وجاء في كتاب الفاخر في جمل عبد القاهر كل فعلان صفة فمؤنثه فعلا، إلا 12 موضعا جاء فيها فعلان مؤنثه فعلانة. وقد نظمها شيخنا رحمه الله تعالى في قوله أجز فعلا لفعلانا إذا استثنيت جيلانا وذخنانا وسخنانا وقشوانا ومصانا. فجيلان دخل في جيله أو كان كثير الجولان أي اللف يعني، وضخنان كثير الدخان، وسخنان من السخونة، وقشوان مكشور، ومصانا من المص، وضوجانا وعلانا وسيفانا وضحيانا وموتانا وندمانا وأتبعهن نصرانا. كل ذلك، هذه ال 12 صفة يجوز فيها أن تجمعها جمع مذكر سالما، لأن مؤنثه ليس على وزن فعل. وخرج بقولنا خاليا من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث، نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. وخرج بقولنا ليست من أفعل فعلاء ما كان كذلك، نحو أحمر وحمراء، فلا يقال فيه أحمرون، خلافا للكوفيين فإنهم قالوا أحمرون وقالوا أسودون. وكذلك ما كان من باب فعلاء فعلى، أي فعلاء الذي مؤنثه فعلى، اللي احنا قلناه زي سكران وسكرة إلى آخر ذلك. كذلك ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو صبور وجريح، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح. ومهذار، أي كثير الهذر والتحدث بما لا يليق. ومغشم على وزن مفعل، أي الشجاع الذي لا يمنعه شيء عن قصده، مغشم خشيم. نعم، هذه الأوصاف منعت من أن تجمع جمع مذكر سالم. أبو حيان في كتابه ارتشاف الضرب يرى أن مؤنثه لم يكن به تاء مربوطة، فلو كان مؤنثه به تاء مربوطة فجمع جمع مؤنث سالما لجاز في مذكره أن يجمع جمع مذكر سالما إلى آخر ذلك. إذن فالكلمة التي تجمع جمع مذكر سالما نوعان، علم وصفة. والعلم اشترطوا فيه أن يكون علما لمذكر عاقل، وأن يكون خاليا من التاء ومن التركيب المزجي أو التركيب الإسنادي. والصفة، نعم، التركيب الإسنادي كأن تكون جملة يسمى بها، زي ما قلنا الشاعر الشنفرة ذهب إلى شاعر يسمى زيادا فسأل أمه أين فلان، قالت تأبط شر، أي خرج واضعا سيفا تحت إبطه، تأبط شر. فده طبعا مجاز مرسل، علاقته الآن المسببية، لأن الشر مسبب عن السيف، فهذا إسناد. تأبط جملة فعلية، تأبط هو شر، نعم، فيها الأركان والفضل كمان، فيها الفعل والفاعل والمفعول به. فسمي هذا الشاعر تأبط شر، فهذا علم إسنادي لأن فيه فعلا وفاعلا. وهناك شاب قرناها، وهناك مدينة تسمى سر من رأى، فهذا التركيب الإسنادي لا يجمع جمع مذكر سالم. التركيب المزجي زي بعل بكة، الرجل عمرو يقول وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين. فبعل بكة علم على بلد، على مكان. ومشي طيب خلاص. ثم لابد أن يكون صفة، وهذه الصفة لابد أن تكون صفة لمذكر عاقل، وتبقى برضو خالية من الآن من التاء، أن تكون خالية من التاء، وألا تكون من على وزن أفعل فعلاء، ولا فعلان فعلة، ولا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كوزن فعول وفعيل ومفعال ومفعل على سوء نحو، سنراه حال تقدمنا في شرح الألفية إن شاء الله عز وجل. يبقى إذن قول ابن مالك سالم جمع عامر ومذنب، أشار بكلمة عامر إلى العالم الذي تجب فيه الشروط التي أسلفنا ذكرها، ومذنب إلى الصفة التي يجب فيها شروط أسلفنا ذكرها أيضا. قال ابن مالك: وشبه زين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، قلوا وعالمون عليون، وأرضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. شبه زين، زين اسم إشارة، المشار إليه عامر ومذنب، أي ما يشبه عامرا ومذنبا، كلمات تأخذ صورة جمع المذكر السالم وتعرب إعرابه، ولكنها ليست جمع مذكر سالما ولكنها ملحق. أسباب كثيرة سنراها إن شاء الله عز وجل الآن. فبابه عشرون إشارة إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالحروف، وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه الواحد ووجد فيه الشروط. معنى سلم فيه الواحد، الفرق بين الجمع السالم وجمع التكسير أن الجمع السالم تضيف إليه حرفين فقط ويبقى المفرد على ما هو عليه في ترتيب حرفه وشكله. فلو قلت عامل تقول عاملون وعاملين، ظل المفرد على حاله لم يتغير منه لا زيادة أو نقصان أو ضبط أو شكل أو حاجة من هذا القبيل. ولكن لو قلت طالب وأردت أن تجمعه كسرت مفردة فقلت طلاب، نقلت حرف الألف بعد ما كان بعد الطاء جعلته بعد اللام ووصلت الطاء بلام، المهم حدث شيء من تكسير حرف المفرد لذلك سمي جمع تكسير. الجمع المذكر السالم هو كل جمع سلم مفرده عند الجمع وفيه وله واحد، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع، فليس أي ليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق بجمع المذكر السالم. فعشرون وبابه، ما باب عشرين؟ قال ثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، ثمانية ألفاظ، وتسمى هذه الألفاظ ألفاظ العقود. ألفاظ العقود، ما سبب هذه التسمية؟ قال إن العشرة في السنين تسمى عقدا، كما أن مئة السنة تسمى قرنا، فلما كانت هذه الألفاظ مشتملة على عشرة فعشرة سميت ألفاظ العقود. فألفاظ العقود لا واحد لها من لفظها، فلا يقال عشر مفرد عشرون عشر، ما يقالش هذا. وكذلك أهلون ملحق بجمع المذكر السالم لأن مفرده أهل ليس فيه الشروط المذكورة، لأنه اسم جنس جامد كرجل، يعني ليس علما ولا صفة لعلم. وكذلك أولو فلا واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، وعالم جامد كرجل اسم جنس، وعليون اسم لأعلى الجنة، نعم هو مفرده علي يعني مكان عالي، لكن ليس فيه الشروط المذكورة لكونه لا يعقل. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس وهو جامد ومؤنث. والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع. ابن هشام في أوضح المسالك قسم هذه الأسماء تقسيما طيبا فقال: وحملوا هذا الجمع أربعة أنواع، يعني ألحقوا بجمع المذكر السالم أربعة أنواع. النوع الأول أسماء جموع، وهي أولو وعالمون وعشرون وبابه، معنى عشرون وبابه أي ألفاظ العقود الثمانية. ومعنى أسماء جموع أي أنها دلت على جمع ولا مفرد له. النوع الثاني جموع تكسير، وهي بنون وحرون وأرضون وسنون وباب. فإن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي حذفت لامه، مضطرد يعني متبع، ومعنى حذفت لامه أي حذف الحرف الأخير. فكلمة سنة سنة حذف الحرف الأخير، هنقول تمه ثلاثة هو السين والنون والتاء المربوطة، نقول إن التاء المربوطة مجلوبة عوضا عن الواو المحذوفة، فأصله ساناون، سنة أصلها ساناون، على نحو سنراه مفصلا ساعة النسب إن شاء الله. لما نجي أنسب إلى سنة أقول ساناوي. ما الذي جاء بهذه الواو؟ نعم، جلبت الواو، رد الأصل، رد الأصل على نحو سنراه إن شاء الله. هذا الجمع مضطرد يعني متبع، هذه القاعدة متبعة في كل اسم ثلاثي حذف آخره وعوض عنها هاء التأنيث أو تاء التأنيث ولم يكسر، زي عضة أقول فيها عضين، وعزة عزين، وسوبة سوبين. وسنعرب هذه الكلمات لورودها في كتاب الله عز وجل مع ذكرنا اللغز اللي احنا حضرناه لكم في آخر الحلقة إن شاء الله. قال الله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ وقال: الذين جعلوا القرآن عضين، وقال: عن اليمين وعن الشمال عزين. ولكن هذا الجمع لا يجوز في كلمة تمرة، تمرة. لماذا؟ لأن تمرة لا حذف فيها، ولا في نحو عدة وزنة، لأن المحذوف الفاء وليس اللام، فعدة أصلها وعدة والتانية وزنة، ولا في يد ودم لعدم التعويض، معوضناش، أبقينا الحذف على ما هو عليه. وشذ أبونا وأخون. لماذا شذ أبونا وأخون؟ لأن أب أصلها أبون، وأخ أصلها أخون، وهكذا. ولا في اسم، ولا في اسم في كلمة اسم، لأن المعوض في كلمة اسم غير التاء، فما المعوض؟ لا، همزة الوصل اللي هي في الأول. نعم، نعم، لا ركز، أيوة كده. ولا في نحو شاه وشفه، لأنهما كسرا، جمع جمع تكسير قولا واحدا، فقالوا في شفا شفاه وفي شاه شياه. كذلك مما يلحق بهذا الجمع جموع تكسير لم تستوفي الشروط، كأهلون ووابلون، لأنهما ليس علمين ولا صفتين، وكمان كلمة وابل لغير عاقل. كذلك ما سمي به من هذا الجمع، يعني نسمي واحد باسم صورته صورة جمع المذكر السالم، نعم، كعليون وزيدون وخلدون وحمدون إلى آخر ذلك. يجوز في هذا النوع أن يجرى مجرى غسلين في لزوم الياء، اللي هو أنه نوع؟ قال: النوع الذي سمي به، زي زيدون. فيجوز أن يجرى مجرى غسلين في لزوم الياء، والإعراب بالحركات على النون منونة، ودون هذا أن يجرى مجرى عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة، وقوله: طال ليلي وبت كالمجنون، واعترتني الهموم بالماطرون. الشاهد كلمة الماطرون، الماطرون علم على مكان، اسم مكان، مكان اسمه الماطرون كبغداد والقاهرة ودمشق، الماطرون. ولكن كلمة الماطرون أخذت شكل جمع المذكر السالم، نعم. فالشاعر استعمل هذا الجمع أو هذا الاسم الذي أخذ صورة جمع المذكر السالم بالواو في موضع الجر، وجعل إعرابه على النون فجره بالكسرة الظاهرة. فمثله مثل الاسم الذي آخره واو ونون، مثل هذا زيتون جيد وعربون كثير، واشتريت زيتونا جيدا ودفعت عربونا كثيرا، وأكلت من زيتون جيد وأخذت من عربون كثير. ابن عقيل له كلام في إعراب سنين، وبابه ما باب سنين؟ احنا قلنا ان باب 20 الفاظ العقود، نعم، فما باب سنين؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بتاء التانيث، زي سنة وعظة وثبة وظبة وعزة، نعم الله يفتح عليك. هو كلمة سنين ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر بها، وهذه لغة الحجاز وعلياء قيس. بعض بني تميم وبني عامر يجعلون الإعراب بحركات على النون ويلتزمون الياء في جميع الأحوال. هذا هو الذي أشار إليه بقوله ومثل حين قد يرد. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة، وذلك في قوله يدعو على المشركين من أهل مكة: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. نعم. روي هذا الحديث بطريقة أخرى على لغة عامة العرب: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يقول ابن عقيل أو يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: فإما أن يكون صلى الله عليه وسلم قد تكلم باللغتين جميعا مرة بهذه ومرة بتلك، لأن الدعاء مقام تكرار للمدعو به، فمرة يدعو بهذا ويدعو بهذا، ولا غضاضة في تكرار الدعاء، وهذا هو الظاهر. وإما أن يكون قد تكلم بإحدى اللغتين ورواه الرواة بهما جميعا، وكل منهم رواه بلغة قبيلته، لأن الرواية بالمعنى جائزة عند المحدثين. ولكن إحنا خلينا في النحويين، لما سن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، ويقول: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، ما الفرق؟ أين الفرق؟ وكيف نورد؟ الحديث الأول: سنينا مفعول به ثان بالفعل اجعل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، سنينا كسنين الكاف حرف جر، وسنين اسم مجرور بالكاف علامة جره الكسرة. طب لماذا لا تكون الياء؟ قال: لأنه لو كانت الياء لحذفت النون للإضافة. نعم. والحديث الثاني: اللهم اجعلها عليهم سنين مفعول به علامة نصبه الياء، لأن هذه الرواية ألحقت هذه الكلمة بجمع المذكر السالم، ثم قال: كسيني كسيني يوسف، الكاف حرف جر، وسني اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الياء وحذفت النون للإضافة. قال ابن عقيل: الصحيح أن هذا الباب لا يطرد، يعني لا يتبع. ومنه قال أحد الشعراء: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. فإن سنينه، إن حرف ناسخ، وسنين اسم منصوب بإن وعلامة نصبه الفاتحة. طب لو كانت الياء ده نقول فإن سينيه، تعزف الايه، تعزف النون بالإضافة. وقول جرير أرام السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال، أرام السنين يجوز. طب ويجوز أيضا السنين، نعم الله يفتح عليك، نعم يجوز فعل وتهان. فأمر السنين على أنه مضاف إليه علامة جره الكسر، ما فشل هذه بس. قال الشاعر ألم نسق الحجيج سليم عدا سنينا ما تعد لنا حسابا، سنينا ظرفه على ما منصوب بالفتح. نعم. قال الآخر سنيني كلها لاقيت حربا وعد مع الصلادمة الذكور. سنيني مش كده. طب ما لو كانت جمع مذكر سلمت ماذا كان؟ سنية. نعم الله يفتح عليك. هناك من العرب لغة باء أخرى من يلزم هذا الباب الواو دائما، ومنهم من يلزمه الواو ويجعل الإعراب بحركات ظاهرة على النون كإعراب زيتون، ومنهم من يجري الإعراب الذي ذكرناه أولا في جميع أنواع المذكر السالم وملحق به مجرى المفرد، وذلك قول ذي الإصبع العدواني إني أبي أبي ذو محافظة وابن أبي أبي من أبييني. أين موضع الشاهد يا ترى؟ من أبييني، فمن وأبييني اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة. قال ابن مالك، قال ابن مالك بيقوله، قال ابن مالك رحمه الله تعالى ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يقول نون المجموع يعني نون جمع المذكر السالم وما ألحق به كعشرون وأهلون وذا كله مفتوحة. قال وقد تكسر وقول الشاعر عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. القياس يقتضي آخرين، لكن هنا قال آخرين. الشاهد جعفر هذا عرفنا جعفرا وبني أبيه، جعفر اسم رجل من ولد ثعلبة بن يربوع، وبنو أبيه إخواته، وهم عرين وكليب وعبيد. وكلمة زعانف جمع زعنفة أو زعنفة أو زعنفة، وهم الأتباع. والزعنفة أو الزعنفة معناه القصير والقصيرة، ويجمع على زعانف وهي أجنحة السمك، وكل جماعة ليس أصلهم واحدا يسمون زعانف. والزعانف أهداب الثوب التي تنوس به أي تتحرك، ويقال للئام الناس ولذالهم الزعانف. يبدل مقصود باب البيت عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف أي لئام ورذال. الشاهد فيه كلمة آخرين، لأن القصيدة كلها حرف القافية مكسور. قبليه عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عرين، عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. وقبله أيضا أتوعدني وراء بني رياح كذبت لتقصرن يداك عني، وقوله أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يكيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. ابن عقيل اللي هو شرح الألفية يقول ليس كسرها لغة ولكنها ضرورة. وهذا الرأي أيده الدكتور رمضان عبد التواب عليه رحمة الله في كتابه الجميل فصول في فقه العربية، فقال أن ذلك ليس لغة وإنما خطأ من الشاعر لأنه راعى الوزن على حساب اللغة، ويسمى ذلك إقواء. ويقولون إن النحاة الأقدمين والأحدثين على السواء ذهبوا يبحثون عن العلل لذلك الإقواء، ذلك أن الشعراء عندهم لا يخطئون، يعني شيء عجيب. نعم، يخطئون الرواية في القرآن الكريم ولا يخطئون الشعراء، على نحو سوف نراه إن شاء الله عز وجل ونبين لهم يعني أنهم ما كان لهم ذلك. احنا ذكرنا كلمة اسمها إقواء، وبينا أن هذه الكلمة عيب من عيوب القافية، ولنا أن نبينه فلعل أحدنا يعرف شيئا في العروض. نقول الإقواء واختلاف حركة الروي بالضم والكسر في قصيدة واحدة. يعني إيه الروي؟ آخر حرف في البيت اللي احنا بنسميه مجازا القافية. فنضرب لذلك مثلا، احنا قلنا القافية كلها ضم وبعد كان عملها كسر، أو كسر وبعد كان عملها ضم. قال حسان لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، كأنهم قصب جوف أسافله، مثقب نفخت فيه الأعاصير. نسينا الأولان. طيب نجيب آخر كلمتين في كل بيت. قال جسم البغال وأحلام العصافير، البيت الثاني مثقب نفخت فيه الأعاصير. فالقافية الأولانية العصافير مكسورة هي، والثانية الأعاصير. فالراء هي الروي متحركة بالكسر في البيت الأول وبالضم في البيت الثاني. حاجة تانية اسمها الإصراف، والإصراف هو اختلاف حركة المجرى بفتح وغيره، معنى الكلام اجتماع الفتحة مع الكسرة والضمة في الروي. يعني هناك بدل ما كان ضم وفتح يبقى هنا فتح وكسر وفتح وضم. مثاله أريتك إن منعت كلام يحيى، أتمنعني على يحيى البكاء، ففي طرفي على يحيى سهاد، وفي قلبي على يحيى البلاء. شفت بقى سيدي، أتمنعني على يحيى البكاء الثانية، وفي قلبي على يحيى البلاء. فأنت في الهمزة حركتها بالفتح في البيت الأول فقلت البكاء، وتحركت بالضم في البيت الثاني فقلت البلاء. ومن شواهد اجتماع الفتحة مع الكسرة ألم ترني رددت على ابن ليلى ونحيته فعجلت الأداء، وقلت لشاته لما أتتنا رماك الله من شاة بدائي. الشاهد فعجلت الأداء، ثم في البيت الثاني من شاة بدائي. بداء يعني شاه عز الله أسمعكم مجنونة، يمشي كده كلما بدا لها شيء مشت وراه. نعم وهي السب. نعم أي وفي، وقال ابن مالك وفي سب الأنثى وزن يا خباثي، بس يبقى بالنداء. فقال بدائي شتم على نحو سنراه إن شاء الله عز وجل. الشاهد بقى في البيت اللي احنا معاه ده وقد جاوزت حد الأربعين، انتوا فاكرينه؟ اذكركم به ثاني، كانت الاستطراده طويله معلش. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربعين؟ قال: وردت الروايه فيه بكسر النون. فمن العلماء اللي احنا قلنا بقى ان العلماء النحاة الاقدمون والمحدثون لا يخطئون النحاة ويدوروا على العلل الشعراء، النحاة لا يخطئون الشعراء ثم يبحثون عن العلل ويقولون في رواية القرآن فيها ضعف. شيء عجيب يعني في الحقيقة، ما ليس مقبولا يعني. يردون بعض الروايات كما ردوا لأبي عمرو، وكما ردوا لابن عامر، وكما ردوا للكسائي، وردوا لكثير كثير منهم. نعم، لأنهم كما سنرى إن شاء الله عز وجل وضعوا لأنفسهم مقاييس معينة قاسوا عليها القراءات، فلما خالفت بعض القراءات مقاييسهم ردوا، لكنهم لا يردون الشعراء. دكتور رمضان عبد التواب في هذا الكتاب فيه بحث طيب جدا في جوه الكتاب، اسمه أخطاء النحويين، أنصح أن تقرأوه إن شاء الله تعالى. نعم. ولكنه كسر النون فقال الأربعين. فصول في فقه العربية، الدكتور رمضان عبد التواب. ونظير قول الفرزدق: ما سد حي ولا ميت ما سدهما إلا الخلائف من بعد النبيين. يبقى إذا حق نون جمع المذكر السالم أن تكون مفتوحة، فإذا كانت مكسورة بعضهم قال هي لغة، والجمهور على أنها ضرورة لا يقاس عليها شذوذ. حق نون المثنى والملحق به الكسر، وفتح النون في المثنى لغة وليس شذوذا ككسر النون في جمع المذكر السالم. ومنه قوله: على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. البيت لازم نفهم معناه عشان نقدر نطلع الشاهد. على أحوذيين، كان المفروض يقول على أحوذيين عشان مثنى، لكن قال ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. كلمة أحوذيين، الأحوذيين مثنى أحوذي، والأحوذي السريع الخفيف. الشاعر يصف قطاة، والقطاة نوع من الحمام البري اللي بنسميه اليمامة. اليمامة حمام بري يسمى عندنا في مصر يمامة. يصف طيرها وإقلاعها عن الأرض فيقول: إنها طارت بأحوذيين، أي بجناحين خفيفين، واستقلت أي ارتفعت وطارت في الهواء. وكلمة عشية الوقت ما بين الزوال إلى المغرب، وهي ضمير غائبة يعود على القطاة أصل الكلام. فما زمان رؤيتها إلا لمحة وتغيب. والمعنى أن هذه القطاة قد طارت بجناحين سريعين، فليس يقع نظرك عليها حين تهم بالطيران إلا لحظة يسيرة، ثم تغيب عن ناظرك فلا تعود تراها. يقصد أنها شديدة السرعة. الشاهد فيه أنه فتح نون المثنى من قوله على أحوذيين، وهو لغة وليست بضرورة. لماذا؟ قال: لأن كسرها يأتي معه الوزن، لا يؤثر في الوزن ولا يفوت به غرض. ابن عقيل يعلق على هذا يقول: وظاهر كلام المصنف اللي هو ابن مالك أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة. في الشيخ محي الدين عبد الحميد يرى أن زيادة النون بعد الألف في المثنى وبعد الواو في الجمع والياء في المثنى والجمع لها معان وأوجه، هم العلماء عدوها سبعة، ولكن المعقول منها وجهان فقط. فما الوجهان؟ الأول زيادة النون في جمع المذكر السالم والمثنى دفعا لتوهم الإضافة، فلو قلت مثلا رأيت بنين كرماء لم يدر السامع الكرام هم البنون أم الآباء، فلما جاءت النون علمنا أنك إن قلت بني كرماء فقد أردت وصف الآباء بالكرم، وأن بني مضاف كرماء مضاف إليه، وإن قلت بنين كرماء فقد أردت وصف الأبناء أنفسهم بالكرم، وأن كرماء نعتا لبنين. ثم لو قلت هذين والمهتدين، فلو لم تذكر النون كانت الكلمة هذه والكلمة الثانية المهتدي، فلما جاءت النون دفعت توهم الإفراد في هذين والمهتدين، إذ لولا النون لالتبست نعم بالمضاف إليه، وللتبس المفرد بالمثنى والجمع. هناك أحكام في جمع المذكر السالم أرجو أن تنتبهوا إليها جيدا. احنا اتفقنا على أن هناك أعلام وأسماء صورتها صورة جمع المذكر السالم، مثل زيدون وحمدون وخلدون وعدون وعليون كله. إذا أردت أن تجمع يعني جالك زيدون ابن عمك وزيدون ابن خالك وزيدون نسيبك، فعايز أنت تقول جاءت جماعة كلهم بصيغة جمع، فماذا تجمع؟ قال تجيب كلمة ذو فتقول جاءني ذو حمدون زيدون، أنا قلت زيد زيدون، جاءني ذو زيدون، يبقى قصدت ثلاثة زيدون، ابن عمك وابن خالك وحماك أو نسيبك أو حاجة من هذا القبيل. نعم، فلما تجي تعرب أنت نعم، فلما تجي تعرب أو تجمع كلمة جاءت على صورة جمع المذكر السالم تأتي بكلمة ذو، وتبقى ذو في الرفع وذوي في النصب والجر، فتقول جاءني ذوو حمدون وصافحت ذوي حمدون ومررت بذوي حمدون. في بقى قضية أخرى اللي هي من أحكام جمع المذكر السالم، إن أنت بتحذف نون المثنى والجمع للإضافة، هذا الحذف حذف لازم وجوبا مع كلمة اثنين واثنتين عند تركيبها مع عشر وعشرة، ولذلك كثير من الكرام لا يستطيع إعراب كلمة اثنى عشر أو اثنتا عشر. النون بتحذف وجوبا مسموعة هكذا، ما بقولش اثنان عشر بقول اثنى عشر، والقرآن نطق بذلك فانفجرت منه اثنتا عشرة عين. قال اثنى واثنتا يعربان إعراب المثنى، أي رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. نعم، وزي اثنى عشر شهرا، الشيخ أحمد بيقول لي اثنى عشر شهرا، اثنتا عشرة عين هنا بالتسكين. طيب خلاص يا سيدي عرفنا. قال كلمة عشر أو عشرة اسم مبني على الفتح لتضمنه معنى الحرف. هنا بقى سؤال أريد أن أختبر به بعض الذكاء، يعني لما تضمن معنى الحرف فما علامة إعرابه؟ مبني، ما شاء الله مبني، لأنه تضمن معنى، قلنا والحرف والاسم ايه لشبه ما خال الله اكبر. اذ الاصل اثنى وعشرة، ولكن الشيخ عباس حسن يقول السبب السماع المحض، يعني هو يأبى هذه الايه ولكن اتفق معهم على انه لا محل له من الاعراب. لماذا؟ لوقوعه معنى نون المثنى التي هي حرف. تمام، دي مفهومة. طيب، قد تحذف النون جوازا للتخفيف، النون الجمع أو نون المثنى تحذف جوازا لمين؟ إذا كانت في آخر اسم مشتق في أوله أل الموصولة، زي كده أل ما أنتم المهملا واجبا، القصد ما أنتما المهملان واجبا. يا سلام، ألا وما أنتم المانع خيرا، أي المانعون خيرا. وهذا سنراه في باب الإضافة إن شاء الله عز وجل. تحذف نون الجمع جوازا برضو إذا وقعت بعدها لام ساكنة، كقراءة من قرأ غير معجز الله بنصب كلمة لا اسم الجلال على أنه مفعول به، أصلهم معجزين الله. نعم، وقراءة وإنكم لذائق العذاب بنصب كلمة العذاب على أنه مفعول به. أقله أن تحذف من غير وقوع اللام الساكنة بعدها، كقراءة من قرأ وما هم بضاري به من أحد، أصلها بضارينا. هذه القراءات يا إخوة قراءات شاذة لا يقرأ بها، ولكن يستشهد بها في اللغة. وانت تنظر كتاب المحتسب في توجيه القراءات الشاذة لابن جني عليه رحمة الله. وقد تحذف النون لشبه الإضافة نحو لا غلامي لزيد، إذا قدرنا الجار والمجرور صفة إلى آخر ذلك، وهذا ما سوف نراه إن شاء الله عز وجل مفصلا في باب الإضافة إن شاء الله. فيه شيء جميل أوي، مجمع اللغة العربية، وهذا الكلام ذكره الشيخ عباس حسن أيضا في كتاب النحو الوافي، أجاز تحت عنوان لا حرج من دفع أو إباحة المد عند التقاء الساكنين، عنوان كده اسمه إباحة المد عند التقاء الساكنين، أو زيادة موضع لاغتفال التقاء الساكنين. معنى العنوان ايه؟ ان انت اذا قلت اجتمع مندوب العراق بمندوب اليمن، لك ان تقول اجتمع مندوب العراق بمندوب اليمن. اباحوا هذا يعني لأن الأمر يعني أو الناس غفلت كثيرا من علوم العربية، فأباح المجمع هذا، وإن كان ذلك لا يباح في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما إعرابه؟ لما أقول اجتمع مندوب العراق بمندوب اليمن، أيكون مرفوعا بالواو الظاهرة في الكتابة أم بالواو المحذوفة في النطق لالتقاء الساكنين؟ فهي محذوفة لعلة فكأنها موجودة. وكذلك في حالة النصب والجر، أيكون منصوبا ومجرورا بالياء المذكورة يعني المكتوبة أو المقدرة؟ النحاة قالوا إنه معرب في جميع حالاته بالحرف المقدر، لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة ويعدون هذه الحالة من مواضع الإعراب التقديري كما سنرى. يعني إذا أردنا أن نعرب قول الله عز وجل وإنكم لذائق العذاب، نعرب إزاي؟ هنقول إن والكاف والميم دي كلها إن واسمها وخبرها والميم على الجمع إلى آخر ذلك. ولذائق اللام لام الابتداء أو المؤكدة مثلا، وذائق العذاب. أنت لما هنجي نكتب هنكتب ذائق قف واو، ولكنها في النطق ليست موجودة، حذفت لالتقاء الساكنين لأنها ساكنة وهمزة الوصل مهملة واللام في كلمة العذاب ساكنة، فحذفنا ما يسهل حذفه وهو الواو لدلالة الضمة عليه، فقلنا لذائق العذاب. فالواو مثبتة كتابة ولكنها محذوفة نطقا. فلما اجي اعرب بقى ذائقه اعربه ازاي؟ هقول هو خبر ان علامة رفعه الواو المكتوبة ام الواو المقدرة. جمهور النحاة على انني اقدر الواو، ولكن جماعة منهم قالوا الواو المكتوبة، والجماعة اللي قدروا الواو عدوه من الاعراب التقديري كما سنراه مفصلا ان شاء الله عز وجل. طيب هنا بقى في كلمة صاحبية، هي أصلها صاحبين، وزي قول الله عز وجل ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هنا أصل الكلمة دي إزاي؟ ما أصلها؟ لما أقول جاء صاحبية أصلها صاحبون لي، حذفت اللام وحذفت النون للإضافة فصارت الكلمة صاحبويا. طيب ما سمعناش كلمة زي دي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، أو سبقت إحداهما يعني إحداهما خدت السكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصارت الكلمة صاحبويا. ثم حركت الياء بالكسرة لتناسب الياء فصارت الكلمة صاحبية. إذن كلمة صاحبية دي جمع مذكر سالم أضيف إلى ياء المتكلم، بس قضي الأمر. أصلها صاحبون لي، بدل الله فوضى جمع مذكر سالم صاحبون، كلمة صاحبون هذه أردت أن أضيفه إلى يعني كلمة معلمون. أما أقول أنا لي معلمين كتار أوي، فكلمة معلمون أريد أن أضيفها إلى ياء المتكلم، فماذا أقول؟ أقول ها معلمية، جاءني معلمية فأكرمت معلمية. الكلام بقى معلمون لي حذفت النون واللام للإضفصارة الكلمة معلمويا، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فصارت الكلمة معلمويا. ثم حركت الياء بالكسرة لتناسب الياء فصارت معلمية. كلام جميل، لكن ما إعرابها؟ لما أقول جاء صاحبيا فجاء فعل ماض، وصاحبي فاعل مرفوع بالواو المقدرة المنقلبة ياء المضغمة في ياء المتكلم، بواو مقدرة لأنه جمع مذكر سالم، وصاحب مضاف والياء مضاف إليه. صاحب الزين صاحب نعم، ما خلاص قدرناه عشان النطق بس. قدرت للنطق، الله يفتح عليك. قضية أخرى برضو بتشغل بال الناس في قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. المخاطب اثنان بدليل قول الله عز وجل تتوبا بألف الاثنين، فلما جمع القلوب؟ فقال: فقد صغت قلوبكما. القياس: فقد صغى قلباكما. ماذا قالت العرب في هذا؟ قالوا إن جسم الإنسان له أعضاء وأجزاء، وفي أشياء تلازمه دائما فلا تنفصل عنه في وقت وتعود إليه في وقت آخر، كالرأس والأنف والظهر والبطن والقلب، ومنها ما ينفصل عنه حينا ويعود إليه بعد ذلك كالثوب والأدوات الجسمية الأخرى. فإن كان في الجسم شيء واحد لا يتعدد ولا ينفصل عنه كالرأس والقلب وضمنت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه، يعني أنا وزيد، عبد العزيز وزيد، لنا رأسان. فعايز أقول أن أنا وزيد هذا في وقت واحد شج رأسي وشج رأس زيد هذا الذي معي، فماذا أقول؟ أقول بالجمع: شجت رؤوسنا، ويجوز التثنية، شج رأسانا، ويجوز الإفراد، شج رأسنا. والجمع الأكثر. يبقى إذن القرآن تحدث بالأفصح، فقال: فقد صغت قلوبكما. وإن كان القياس يقول: فقد صغى، أو فقد صغى قلبكما. نعم، ولكن القرآن تحدث بأفصح اللغات. طب افرض الجسم الإنسان فيه أكثر من واحد كاليد والرجل، لأن كل واحد منا له يدان ورجلان، فإذا ضمنته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية، فتقول: ما أكرم يديكما وما أسرع رجليكما. ما ينفعش إلا التثنية. واحد تاني يقول: تمه، الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لما لم يقل فاقطعوا يديهما؟ لأن أيديهما جمع، والإنسان منا كل واحد له يدان، وانت قلت إذا كان في الجسم أكثر من واحد كاليد والرجل إذا ضمنته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية، فتقول: ما أكرم يديكما. لكن هنا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا، كان القياس على القاعدة دي، فاقطعوا يديهما، لكن قال: فاقطعوا. قال المراد مش اليدان الاثنين، المراد الأيمان جمع يمين. يبقى قول الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما، أي فاقطعوا أيمانهما، كل واحد تقطع من إيده اليمين، يبقى على جمع. نعم، لأن كل واحد منا له يمين واحدة، يبقى كالرأس نعم، ما شاء الله. كذلك عندنا مما يلتبس على بعض الناس قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بتاع المائدة. الآية الكلام ذكر في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الشاهد كلمة الصابئون، السياق يقتضي أن تقول والصابئين، عشان كل عطف على اسم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين زي ما وردت في البقرة ووردت في الحج، لكن هنا قال والصابئون في المائدة. الكوفيون والبصريون اختلفوا في توجيه الكلمات. الكوفيون قالوا هي معطوفة على موضع اسم إن قبل تمام الخبر. طب عايزين مثال كده نفهم المسألة دي. قال تقول إنك وزيد قائمان، القياس إنك وزيدا، لأن إن حرف الناسخ بينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والكاف ضمير مدون في محل نصب اسم إن، والواو عاطفة، يبقى زيدا معطوف على اسم إن يبقى منصوب. لكن قالوا لا، أنت يجوز أنك تعطف على محل اسم إن، يعني لو شلت إن يبقى الكلام أنت وزيد، يبقى مبتدأ، يبقى أنت عطفت على المبتدأ قبل أن يكون اسم إن. وقالوا الدليل الآخر أن بيجوز العطف على موضع قبل في خبر مع خبر لا، كقولك لا رجل وامرأة أفضل منك، لأن لا أخطئن برضو. البصريون قالوا لا يجوز هذا على الإطلاق. لماذا؟ قال لأن لو قلت إنك وزيد قائمان، كلمة قائمان الخبر أصبح له عاملان مختلفان هما إن والمبتدأ. معنى الكلام إن كلمة قائمان خبر والخبر يرفع بالمبتدأ، العامل أو السبب في رفع الخبر المبتدأ. طيب ما هيبقى في عامل آخر اللي هو إن، فقال الاسم لا يأتي عليه عاملان، فكلمة قائمان هيبقى مرفوع بعاملين بإن والمبتدأ. ما يعني إذا كان في هذا الكلام صعوبة ما تقلقوش، إن شاء الله ده هناخده في باب المبتدأ والخبر إن شاء الله عز وجل. طيب فما أرجح الأقوال عند البصريين؟ قالوا في الآية تقديم وتأخير، والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر كله والصابئون والنصارى، ويبقى الخبر تقديره كذلك، فيكون الصابئون مرفوعا بالابتداء والنصارى معطوف والخبر محذوف، أي والصابئون والنصارى كذلك. الوجه الثاني أن تجعل من آمن بالله واليوم الآخر خبرا للصابئين والنصارى، تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. وقيل إن الصابئون معطوف على الضمير المرفوع في قوله هادوا، إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. نعم. الشيخ سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله ما مرتش عليه المسألة دي كده مرورا، ولكن قال هذه كسرة نحوية، ما السبب فيها؟ قال السبب أن الصابئين لم يكونوا أهل كتاب ولم تكن لهم شريعة منزلة، فخالفوا في العطف غيرهم ممن نزل عليهم كتاب. الله. يبقى سبب الكسر النحو هذا. نعم هذا سيدنا الشيخ عليه رحمة الله يقول إن الصابئين لم يكونوا أهل كتاب ولم تكن لهم شريعة منزلة، فخالفوا في العطف غيرهم ممن نزل عليهم كتاب. قضية أخرى، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. السياق برضو يقول لنا والمقيمون لأنه معطوف على أجيب عن ذلك بعدة أوجه، أهمها أنه نصب على المدح والتقدير، وأمدح المقيمين الصلاة. وهذا رأي سيبوي، وذلك لبيان فضل الصلاة. الوجه الثاني أنه محفوظ يعني مدرور، لأنه معطوف على ما في قوله يؤمنون بما أنزل إليه، أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة، وقيل تقدير يؤمنون بالكتب وبدين المقيمين الصلاة. هناك أعاريب أخرى في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هنا في إضافة، ولكن الإضافة قطعت بالتنوين، لذلك قرأ الصاحبان حمزة والكسائي 300 سنين، فلم يقطعوا الإضافة بالتنوين. فمن قرأ قاطعا الإضافة بالتنوين قال 300 سنين، فما الإعراب؟ قال 3 بظرف، ومئة مضاف إليه، وسنين عطف بيان ل300 أو بدل، ولا يصح أن يكون تمييزا، لأن تمييز المئة مجرور وجره بالإضافة، والتنوين مانع منها، لأن احنا قلنا قطع الإضافة بالتنوين. لكن الحمزة والكسائي قرأ 300 سنين، أضافوا 100 إلى سنين فأصبح سنين مضاف إليه، ده تمام كده. الذين جعلوا القرآن عضين، فكلمة عضين ليجمع عضة، مفعول به ثان، علامة نصبه الياء لكونه ملحقا بجمع المذكر سالم، أي قسموا القرآن أقساما. قول الله عز وجل وما أنتم بمصرخي أو بمصرخي، قراءة العامة الجمهور حمزة بمصرخي، أصله زي ما قلنا أصله بمصرخين لي، جمع مصرخ أي منقذ، فياء الجمع ساكنة وياء الإضافة ساكنة كذلك، فحذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة، فالتقى ساكنان وهما الياءان، ياء المتكلم وياء جمع المذكر السالم، فأضغمت ياء الجمع في ياء الإضافة، ثم حركت ياء الإضافة بالفتح طلبا للخفة وتخلصا من توالي 3 كسرات. نعم. وقرأ حمزة بمصرخي تخلصا من التقاء الساكنين أيضا، وكل ذلك جائز في لغات العرب، ولكن ما الإعراب؟ ما الإعراب؟ ما أنا بمصرخكم، قالوا في الإعراب إن مرة يقولون إن ما مهملة، يعني عند النحويين من نزع بهم بيقولوا زائدة للنفي فقط، ولكنها مع الباء تفيد التوكيد، وما فيش حاجة في القرآن اسمها حروف زائدة، كما سندرس ذلك إن شاء الله في زاد الحروف، وسيكون عمادنا في ذلك إن شاء الله عز وجل بعد الله تعالى كتاب بلاغة القرآن الكريم ننوه إليه إن شاء الله. يبقى أنتم مبتدأ والباء حرف جر زائد عند النحاة مؤكد عند أهل المعاني، وإحنا نخلينا مع أهل المعاني الله يبارك فيه. ومصرخي هيبقى خبر علامة رفعه الواو، منع من الواو حرف الجر الزائد فصار ياء، ولكن هذه الياء حذفت لتوالي الأمثال. الإعراب ده تقولوا برضو وما أنتم في مصرخي. قول الله تعالى كم لبستم في الأرض عدد سنين، كلمة عدد عدد تمييز لكم، وسنين مضاف إليه علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لكونه ملحقا بجمع المذكر السالم. قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، الآية اللي قبلها فما للذين كفروا كيبا لك مطعين عن اليمين، يبقى عزين حال من الذين اللي هو الموصول، وقيل حال من الضمير في مهطعين. طب وأين الضمير في كلمة مهطعين؟ آه نعم مهطعين، آه نعم، وصف اسم فاعل، يبقى له فاعل كما سنرى إن شاء الله. فتكون هذه الحال متداخلة. نعم وأعربها بعضهم صفة لمهطعين، مهطعين عزين عن اليمين وعن الأيه وعن الشمال. جاء بعد ذلك دور الإلغاز، فكل واحد بقى إن شاء الله عز وجل من إخواننا وأبنائنا يجهز نفسه لهذا اللغز. ده دلوقتي نشوفه دلوقتي. الشاعر بيقول ده طب حسب ما يرون أتكون أتكون بيقول إيه؟ أتكون الإجابة الآن أم الأسبوع القادم إن شاء الله؟ أجيبه كتابة. اليوم طيب ما ساسي احنا صرفنا الأسبوع القادم. طيب على كل حال نقوله بعد كده أن مولانا الشيخ سعيد بقى يضلي برأيه، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، شرفنا حضوره بفضل الله عز وجل. يقول الشاعر: لقد قال عبد الله شر مقالة، كفى بك يا عبد العزيز حسيبها أو حسيبها كفى بك يا عبد العزيز حسيبها. الإشكال في قوله عبد، لقد قال عبد الله، لأن ظاهر الكلام يقتضي أن يكون مرفوعا. طيب ماشي، الأولاد جنبي بيجاوبوا، هم تشد حالكم أيها الإخوة الكرام. إشكال الثاني قوله يا عبد العزيز برفع العزيز ومش برفع عبد. هل هناك من جواب؟ لقد قال عبد الله شر مقالة، كفى بك يا عبد العزيز يا عبد العزيز حسيبها. مهلة قصيرة. نعم مهلة قصيرة. نعم نعم نعم أقول تاني، أديني معاكم. الإشكال في قوله قال عبد الله، إشكال الثاني يا عبد العزيز. كيف كتبت؟ لا ما فيش، لا العزيز فاعل، لا لا لا ليس العزيز، لا كما لا. طيب اقول عشان اقول بقى عشان الوقت. طيب خلاص. طيب لقد قال عبد الله اي عبدان لله، فحذفت الايه والنون الاول للاضافة. يبقى هو فاعل علامة رفعه الألف المقدر، انتم نسيتوا. كفى بك يا عبد، يا عبد أي يا عبده، فحذف الهاء للترخيم وضم الدال على لغة من لا ينتظر يا عبد. نعم العزيز حسيبها مبتدا وخبر، خلاص بقى. نعم العزيز حسيبها، يبقى تقدير الكلام كفى بك لقد قال عبدان لله شر مقالة، كفى بك يا عبده، لماذا؟ العزيز حسيبها. نعم جزاك الله خيرا. إلى هنا ينتهي درسنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحسن الخاتمة، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك في موازيننا جميعا إن شاء الله عز وجل. فإن مجلس علم خير من العبادة. قال الشافعي رحمه الله: لمجلس علم طلب العلم خير من الصلاة، أي من صلاة النافلة. وكان وهب يجلس إلى مالك بن أنس فقام إلى الصلاة، فلما عاد قال: لما قلت؟ قال: أصلي. قال: فما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ وهناك أبيات للخضر حسين يعني نشد بها على الهمم والعزائم، يقول: والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى ينال التي من دونها العطب، يسعى به أمل من دونه أجل. نعم، يسعى به أمل من، يعني يطلبه مع الأمل الأجل، إن جد به سير دعاه. فكروا بالمهم، يقول بعد ذلك: كذاك ما سال موسى ربه أرني أنظر إليك، وفي تسآله عجب، يبغي التزيد مما نال من كرم، وهو النجي لديه الوحي والكتب. ولديه الوحي والكتب، انظروا إلى موسى وهو النبي يريد التزيد. كذلك حال الحر الذي يرجو أن ينال كل مكرمة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وجزى الله بالخيرات شيخنا الجليل سعيد بن زعيم، تبارك الله فيه وفيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب افرص. السلام عليكم. مفيش؟ إذا راجل عن كلمة من حد عن هذا.